وأيضا يعني في أيضا روايات أخرى ينقل عن الإمام أحمد مخالف لما ثبت عن الإمام أحمد، وإن كان طبعا في كتب الجوهر التعديل لم يصب بالخطأ، فلم يتوجد له لا في الميزان ولا في اللسان، وإنما يعني توجد له كثرة الكفار ومن الكفار، وما في شك من الكفار، لكن مرات يتفرد بأشياء منكرة فيها نكارة. ووصفه الشيخ حسان بن تيمية بذلك في الفتاوى، ذلك ابن مفلح في الفروع يقول حنبل بن إسحاق يتفرد كثيرا، فحنبل بن إسحاق يتفرد بروايات فيها شذوذ ونكارة عن الإمام أحمد، وهذا الحديث أيضا مما تفرد به عن الإمام أحمد. ثم أيضا يعني وقع في هذا الحديث مخالفة لحنبل، فروى هذا الحديث أبو بكر وأبي شيبة في مصنفه قال حدثنا سهل بن يوسف، طبعا هنا الإمام أحمد الحديث السابق روى عن سهل بن يوسف، وهنا أيضا أبي شيبة تابع الإمام أحمد في رواية هذا الحديث عن سهل بن يوسف لكن خالفه، قال قلت لحميد أكان أنس بن مالك إذا مسح رأسه يقلب شعره؟ قال لا. فهذا يعني موقوف على أنس بن مالك. طبعا هذا إذا كان حديث أنس اللي عند البيهقي موقوف، أما إذا كان موقوف فهنا ليس فيه نكارة، إذا كان هذا الحديث موقوف فيكون ليس فيه نكارة، يعني ثبت هذا عن أنس بن مالك الصحابي موقوف عليه، أما بالنسبة فيما يتعلق بالأحاديث الموقوعة فلم يثبت إلا صفة واحدة وهي البداء بمقدم الشعر إلى نهايته ثم الرجوع. طبعا قول أبو عيسى هنا هذا الحديث حديث حسن، هذا لا يخالف ما قلناه في تضعيف هذا الحديث، لأن الحسن كما ذكرنا سابقا أن الحسن عند الترمذي ليس على بابه، الحسن عند الترمذي ليس على بابه، بل دائما يكون الحديث الحسن عند الترمذي فيه ضعف فيه علة، هذا الحديث فيه علة عند الترمذي وأشار إليها الترمذي بقوله حديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، بينما أنما هو حديث يعني في الحديث الذي يأتي بعد هذا نفس الإسناد تقريبا، أيضا جاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وحكم عليه الترمذي بأنه حديث حسن صحيح، لأنه يعني وافق الأحاديث الصحيحة فلذلك صحها، فأبو عيسى الترمذي ينظر إلى الإسناد وإلى المتن، لا يصحح حديث حتى يتأكد من صحة متن هذا الحديث، فتجد يعني في السلسلة الواحدة تختلف أحكامه على السلسلة الواحدة من رجال الإسناد، فما يقول حسن صحيح وما يقول حديث حسن وما يضاعف الحديث بسبب تغير المتن، بسبب الاختلاف الذي يقع في المتن، وكل أهل الحديث على هذا أنهم لا يصححون الحديث حتى ينظروا في متنه، جميع أهل الحديث على هذا الشيء، ويعني هذا خلاف ما عليه المتأخرين الآن، فالغالب على المتأخرين الآن لا ينظرون المتن وإنما ينظرون الإسناد فقط، هذا ليس بصحيح وهذا مخالف لعمل أهل الحديث، فتجد بعض المتأخرين من أهل الحديث وهؤلاء يعني موصوفين بأنهم من كبار أهل الحديث الآن في هذا العصر، هم لا تجد يصححون حديث منكر جدا، ينظرون إلى الإسناد فقط ولا ينظرون إلى المتن، فينظر على الذي يتصدى للتصحيح والتضعيف أن ينظر، لا بد ينظر إلى المتن، لا بد ينظر إلى المتن، فيرى هذا المتن هل هو مخالف لما تثبت الحديث الصحيح وإلا لا. وأيضا مسألة أخرى وهي يعني نعرف يعني استنكار ألفاظ المتن، يعني لابد أيضا الإنسان عندما يكثر من قراءة السنة النبوية يكون يعني عنده قدرة على التمييز ومعرفة في تمييز ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام عن غيره، وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد وغيره، فتجد كثير من المتأخرين يصححون متون منكرة جدا، حتى ألفاظ هذه المتون لا تليق حتى بالصحابة، ومن أدمن النظر في كتاب صحيح الجامع يجد هذا الشيء واضحا، فتجد حديث قريبة جدا موجودة في هذا الكتاب ويحكم عليه بأنها صحيحة، هذا يعني كما قلت يعني خطأ وضعف في المنهج، هذا الإنسان ينظر إلى المتن وينظر إلى الإسناد وينظر إلى المتن، يعني مثلا الحافظ السيوطي عندما أنكر على ابن الجوزي، طبعا ابن السيوطي له تعقبات على ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، فدائما يعارض ابن الجوزي يقول أن هذا الحديث لا يحكم عليه بالوضع، لماذا لا يحكم عليه بالوضع؟ لأن ما ليس في إسناد رجل متهم بالكذب وإنما فيه ضعفاء، فابن الجوزي عندما حكم على هذا الحديث بالوضع لم ينظر إلى الإسناد فقط بل نظر أيضا إلى المتن فاستنكر المتن، كما قال المعلم رحمه الله يقول ابن الجوزي أول ما ينظر إلى المتن ثم إذا استنكر المتن بحث عن علة في الإسناد وألصق هذه العلة بأحد رجال الإسناد، ولذلك لذلك السيوطي يعني خالف ابن الجوزي في عدة حديث والحق مع ابن الجوزي فيه كما قال شيخ الإسلام أيضا، يعني عندما ذكر الشيخ الإسلام الخلاف في مسند الإمام أحمد، هل جميع ما فيه صحيح ولا فيه حديث ضعيفة؟ والصحيح طبعا فيه حديث ضعيفة وموضوعة، لكن موضوعة قليلة جدا. لكن بعض علماء الحنابلة خالف في ذلك، وهو العلاء الحمداني فأنكر على ابن الجوزي، فقال شيخ الإسلام الحق مع ابن الجوزي، وقال أيضا ليس بينهما خلاف. فهذه الحديث لا يحكم عليها بالوضع، لأن ليس فيها أناس متهمين بالكذب. فهنا يعني يقدم كلام أبو العلاء الحمداني، لكن بالنسبة للمتن تعتبر هذه الحديث باطلة لأنها مخالفة لحديث صحيحة. فالحق يعني مع ابن الجوزي فيما يتعلق بالمتن، فلا بد الإنسان ينظر إلى الإسناد وينظر إلى المتن. لا هذا كما قلت يعني راجع له الحديث اللي يعني مكثرين جدا من النظر في السنة النبوية، وأيضا هذا الأمر يحتاج إلى تعلم. لا بد الإنسان يعني في هذا يحتاج إلى تعلم، فمن أراد أن يتعلم خل يكثر من النظر في كتب أهل الحديث المتقدمين، وخاصة البخاري في كتابه الضعفاء الصغير، وكذلك أبو عيسى التميمي في هذا الكتاب. طبعا كل أهل الحديث على هذا، لكن يعني يتضح هذا الأمر في كتاب الضعفاء الصغير للبخاري، وأيضا كتاب الكافي الكبير للبخاري أيضا دائما يعني يضاعف المتون ويذكر، يقول أن هذا المتن مخالف لهذا المتن، وكذلك أيضا كتاب أبو عيسى التميمي، وأيضا يكثر من النظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فدائما شيخ الإسلام ابن تيمية يستنكر المتون، وكذلك تلميذ الحافظ الذهبي أيضا تجد يقول أن هذا الإسناد كالشمس في الصحة لكن متنه منكر، وكذلك أيضا في كتب أبو محمد المحجب في كتاب المحلى أيضا يستنكر كثير من الحديث من جهة المتن، كذلك أيضا حافظ بن كثير، كذلك أيضا ابن عبد الهادي وابن القيم وغيرهم، لكن حافظ بن حجر يعني استنكار المتون أقل جدا من هؤلاء، كذلك أيضا شيخ الحافظ العراقي فهو أقل من عند استنكار المتون، كذلك أيضا تلاميذ الحافظ بن حجر كالسخاوي وتلميذ بالإجازة كالسيوطي أيضا، يعني طبعا السيوطي أشد من السخاوي تساهلا، فالسيوطي يغلب عليه النظر إلى الإسناد مع التساهل أيضا في حكم الإسناد، أما شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي وابن كثير وابن القيم فأيضا ينظرون إلى المتن، وأما المتقدمين من الدارقطني فما دون كلهم ينظرون إلى الإسناد وإلى المتن. فإذا أكثر الإنسان من قول شيخ الإسلام يتعلم هذا الأمر، وأيضا الحافظ الذهبي. قبل أن نقل الحديث اللي بعده، تخريج الحديث خرج الإمام أحمد في موضعين من المسند وأبو داود وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي والطبراني في الكبير وابن ماجه والبغوي في شرح السنة والحميدي وابن المنذر والطحاوي في شرح المعاني والبغوي في مسند علي بن الجعد والحاكم، كلهم طبعا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وقلنا أن الحديث ضعيف لعلتين، ضعف بن عقيل وأيضا المخالفة التي وقع في متن هذا الحديث. نعم، البغوي في شرح السنة والبغوي في مسند علي بن الجعد، هذا ليس صاحب شرح السنة، هذا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز توفى عام 1700 وصاحب شرح السنة 516، والبغوي يعني طبعا كثيرين لكن المشهورين منهم ثلاثة، المشهورين بالبغوي ثلاثة، علي بن الجعد البغوي، نعم علي بن عبد العزيز البغوي أحد الحفاظ، شيخ الطبراني وغيره، وشيخ أيضا بن المنذر، والثاني اللي بعده طبعا هذا علي بن عبد العزيز، نعم علي بن عبد العزيز توفي 286، علي بن عبد العزيز توفي 286، والذي بعده أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز توفى عام 317، كتاب معجم الصحابة، ويعتبر تقريبا من آخر من روى عن الإمام أحمد، والشخص الثالث المشهور صاحب شرح السنة الحسين مسعود بن محمد البغوي توفى عام 516 إلا وصفنا. احنا ذكرنا الأدلة على ضعف، لا نتكلم عن مقابل الحديث، معنى مقابل الحديث طبعا يعني حديث مقابل لأحاديث الثقات، هذا هو الأرجح في قول البخاري مقابل الحديث، هنا يعني صدوق، وذكرنا يعني بالأمس وأيضا سابقا ذكرنا الأدلة على هذا على تفسير هذا الاصطلاح، وقلنا هذا التفسير مأخوذ من قول البخاري نفسه أيضا، أن في بعض الرجال حكم عليهم بين مقابل الحديث، وقال أيضا في نفس هؤلاء الرجال قال عن بعضهم صدوق، وقال عن رجل آخر لا بأس به، فأقوال البخاري تفسر ببعضها، كذلك أيضا تلميذ أبو عيسى التميمي نص على هذا الشيء، كذلك أيضا العلماء عبد الحق الأشبيلي نص على هذا الشيء أيضا، الصحيح في في معنى مقابل الحديث أي صدوق لا بأس به، لكن طبعا هنا الجمهور خالفوا البخاري، وأيضا وجدنا حديث منكرة وقع في عبد الله بن محمد بن عقيل، فلذلك قلنا لا يختلف به، لكن حديث في الشورى المتابعات مقبول. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن فضيع بنت معوذ بن عفراء أن رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال أبو الباب عن علي وجد طلحة بن مسرف بن عمرو. قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح برأسه مرة، والأمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعده، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة، فقال إي والله. فيما يتعلق في تفسير ألفاظ أئمة الجرح والتعديل، هذه أمس تكلمنا عليها لكن نعيد ما تقدم سابقا. ألفاظ أئمة الجرح والتعديل تفسر بأربعة أشياء لا خامس لها، إما أن تفسر بإما أن ينص الإمام على معنى هذا الإصطلاح عنده، كما نص البخاري على عندما يقول عن شخص منكر الحديث لا تحل الرواية عنه، فالبخاري نص على هذا الشيء. الثاني في تفسير هذه الألفاظ أن تقارن ألفاظ هذا الشخص بألفاظ الأخرى في وجه الواحد، فتجي مرات يعني البخاري يقول عن شخص فيه نظر ومرات يقول عنه منكر الحديث، فهذه تفسر بهذه، كما أيضا في مقارب الحديث، مقارب الحديث أيضا كنا مرات البخاري يقول عن نفس هذا الشخص اللي حكم بأن مقارب الحديث يقول عنه صدوق. هذا الثاني. الثالث أن تفسر هذه الألفاظ بأقوال يعني أن ينص أهل العلم على معنى هذه الألفاظ، كما نص أبو عيسى الترمذي على قول البخاري مقارب الحديث، كما نص أيضا أبو الحق الأشبيلي. والرابع أن تقارن ألفاظ هذا الإمام بألفاظ غيره من الأئمة، فتفسر هذه الألفاظ بأقوال غيره من الأئمة، فمثلا الشخص الواحد عندما يحكم عليه هذا المحدث بأنه مثلا كما يقول البخاري عن أحد الرواة مثلا يقول عنه فيه نظر، فعندما قارنا هذا الألفاظ بأقوال الأئمة وجدنا أن فيه نظر عند البخاري يطلقها على الشخص الذي يتفرد بأحاديث منكرة، وهذا الشخص قد يكون متروك كما قالها عن محمد بن حميد الغازي وهو متروك، قال عنه أيضا مقارب قال عنه فيه نظر، وأيضا يقول عن الشخص الصدوق الذي له حديث فيها نكارة، ويقول أيضا عن الشخص الضعيف، فكذلك يقول أيضا عن الشخص المجهول، فمعنى فيه نظر عند البخاري أي أن هذا الشخص يروي أحاديث منكرة، سواء أن يكون هذا الشخص متروك أو ضعيف أو مجهول، فهذه الأشياء الأربعة التي تفسر فيها ألفاظ أئمة الجرح والتعديل ولا خامس لها. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة، تقدم قتيبة، قال حدثنا بكر بن مضر هو ابن محمد المصري وهو ثقة جليل متفق على توثيقه، وهو من الطبقة الثامنة وتوفي عام 74 و100، عن ابن عجلان، ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني أبو عبد الله القوشي مولاهم، وهو من الطبقة الخامسة وتوفي عام 48 و100، وقد أخرج له مسلم والأربعة وعلق له البخاري في صحيحه، هذا ما مسلم لم يحتج به كما قال الحاكم بل أخرج له بالشواهد والمتابعات، والجمهور على توثيق ابن عجلان، الجمهور على توثيقه، وبعض خالف في ذلك كيحيى بن سعيد القطان، كذلك أيضا أبو جعفر العقيلي، وكذلك أيضا الحاكم فيما نقله عن شيوخه. الأرجح في عبد الله في الأرجح في محمد بن عجلان أنه جيد الحديث، يعني ليس هو بالثقة وليس هو بالصدوق، بل بين هذا وبين هذا، فحديثه جيد بين الثقة وبين الصدوق، هذا هو الأرجح في حال ابن عجلان، طبعا جمع بين أقوال العلماء، وأيضا وجدنا له بعض الحديث التي أخطأ فيها، لكن هذه الحديث تغفر بالنسبة له لأنه مكثر من الحديث، وهذه الحديث قليلة جدا. أما كلام يحيى بن سعيد القطان في روايته عن أبي هريرة فيقول اختلطت عليه حديث أبي هريرة، طبعا والصحيح أن هذا الاختلاط لم يؤثر عليه، طبعا يقول اختلط عليه حديث سعيد المقبري، اختلط عليه حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، والصحيح أن هذا الاختلاط لم يؤثر عليه، لأن أيضا يعني تبعنا حديث فما وجدنا له حديث منكر إلا يعني حديث قليلة وهم وأخطأ فيها. وأيضا كذلك أهل العلم تقريبا يعني على الاحتجاج بحديثه كما هو هنا بالنسبة للترمذي، فالترمذي دائما يصحح حديثه. طبعا ذكر ابن المديني في كتابه العلل المطبوع ذكر يمكن حديثين رواهن عن سعيد المقبري. طبعا هاي الحديثين يعني أظن فيما أظن أن يعني في يعني أظن أن العلة لا يعني لا تنطبق على أو علة هاي الحديث لا تلحق أو لا تنصف بابن عجلان بل لعل من غيره. وأيضا هذين الحديثين لا يؤثران في حديث لأنه كما قلت مكثر من الحديث، فالأرجح أنه جيد الحديث مطلقا حتى في رواية عن سعيد المقبري. هذا مو بصحيح. نعم الصحيح أن الترمذي ليس بالمتساهل، فإذا صح على الترمذي حديث فتمسك به. نعم إذا قال الترمذي عن حديث هذا حديث حسن صحيح فتمسك به، وفي الغالب يكون هذا الحديث صحيح، لأن الترمذي كما قلت ينظر إلى الإسناد وينظر إلى المتن وينظر أيضا إلى العلة، يعني أقل علة تقع في هذا الإسناد أو في المتن يتوقف عن تصحيح، أقل علة حتى مرات يخالف شيخ البخاري كما وقع في حديث ابن مسعود في عندما أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يستجمل فقال ائتني بثلاث أحجار، وقع خلاف في إسناد هذا الحديث فالترمذي قال أنا مضطرب، لكن البخاري حجة في صحيح، ومرات حتى شيخ يخالف الترمذي، فالترمذي يعني حذر جدا، أقل خلاف يقع في الإسناد أو في المتن يتوقف عن تصحيح هذا الحديث ويحكم عليه بأنه حديث حسن، والحسن كما قلت ليس على بابي عند الترمذي. فيعني قول بعض العلماء أن الترمذي متساهل كالحافظ الذهبي وغيره هذا فيه نظر، ولقب أن الترمذي صح حديث فتمسك به، وتصحيح فوق تصحيح ابن خزيمة وفوق تصحيح ابن حبان وفوق تصحيح الحاكم فوق تصحيح يعني تقريبا حتى الدارقطني تصحيح الترمذي فوقه، وفوق تصحيح أيضا ضياء المقدسي. فالترمذي يعني أكثر نظرا إلى المتن من الدارقطني، يعني تقريبا في الإسناد يكون متساوي بالنسبة للدارقطني مع الترمذي، لكن الترمذي أكثر نظرا إلى المتن. فالترمذي صح حديث فتمسك به، وإنكار العلماء وقول العلماء أن الترمذي متساهل هذا لعل بسبب يعني تساهل في تحسين أحاديث كثيرة، وكما قلنا أن هذا التحسين ليس على بابه، فهذه الأحاديث لحسنة الترمذي هي معلولة عنده، فإذا ما يلزم الترمذي أنه يعني يحتج بهذه الأحاديث التي هي عنده حسنة، يعني كما قلت الحسن عند الترمذي ليس على بابه، بل في الغالب أن الحسن عند الترمذي يكون فيه ضعف، يعني حديث يقول عنها منقطعة يقول هي معلولة ثم يقول هذا الحديث حديث حسن، فالحديث الحسن عند الترمذي معلول. فالقول بأن الترمذي متساهل هذا فيه نظر، ومن استقى كتاب الترمذي يتضح له هذا الشيء بصورة واضحة، لذلك تجد كبار الحفاظ على الاحتجاج بتصحيح حديث الترمذي. هذا فيه علة في الغالب عند الترمذي، ليس بحسن عند المحدثين بل فيه علة بالاستقى. نعم ما أعرف أحد نص على ذلك، لكن بالاستقراء هذا واضح، وإذا استقرأت الكتاب تجد يعني حديث يقول هي منقطعة هي معلولة ومع ذلك يقول عنها حسنة. أنا عبد الله بن محمد بن عقيل تقدم الكلام عليه، يعني ربيع أيضا تقدم الكلام عليها أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. طبعا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء في تكرار مسح الرأس، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يسن تكرار مسح الرأس، وهذا هو الصحيح لدلالة الحديث الصحيح على هذا الشيء. ففي حديث عثمان بن عفان الثابت في الصحيحين وغيرهما أنه مسح مرة واحدة، وما وقع في حديث عثمان في بعض طرق الحديث أنه مسح ثلاث مرات هاي الحديث شاذة وليس بصحيحة، كما ذكر ذلك أبو داود السجستاني في كتابه السنن، وكذلك أيضا الحافظ البيهقي. فالحديث الصحيح عن عثمان كما قال أبو داود كلها تفيد بأنه مسح رأسه مرة واحدة، كذلك أيضا في حديث عبد الله بن زيد أيضا مسح مرة واحدة، كذلك أيضا في حديث علي بن أبي طالب الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي والدارقطني وغيرهما أنه أيضا مسح مرة واحدة، كذلك أيضا في حديث معاوية تقدم تخريجه، كذلك حديث المقدام بن معدي كرب أيضا تقدم تخريجه وأنه مسح مرة واحدة. وأيضا بالنسبة للصحابة طبعا وقع بينهم خلاف، لكن ثبت عن ابن عمر أنه مسح على رأسه مرة واحدة، ثبت هذا في كتاب المنذر الأوسط ومصنف نبي شيبة. ونقل عن أنس أنه مسح ثلاث مضاعف. رواه ابن أبي شيبة وإسناده طبعا لا بأس فيه عن أنس, إسناده لا بأس فيه حسن, وإن كان بعض رواته كل ما فيه, لكن لقب الإسناده حسن. أما بالنسبة للتابعين فكما قال ابن المنذر جمهور التابعين يذهبون إلى عدم تكرار المسح, وكذلك أيضا الجمهور يذهبون إلى عدم تكرار المسح الحنفية والمالكية والحنابلة. وتفرد الإمام الشافعي بقوله أنه سن تكرار مسح الرأس, وكذلك أيضا قول في مذهب الإمام أحمد, لكن صحيح من مذهب أنه يمسح مرة واحدة لدلالة الحديث الصحيحة. أيضا من جهة النظر, من جهة النظر النظر يفيد أن الرأس يمسح مرة واحدة, لأن لو مسحت عليه ثلاث مرات هنا غسلت ولم تمسح الرأس, فأيضا النظر وأيضا النقل يدل على أنه يمسح مرة واحدة. وليس هناك حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كرر مسح رأسه. قال أبو عيسى في الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف بن عمرو. حديث علي أخرجه النسائي وأيضا الترمذي, كذلك أيضا أبو داود والإمام أحمد وابن المنذر وغيرهم. وحديث علي حديث صحيح وله ألفاظ كثيرة وأيضا أسانيد كثيرة جدا, وممن صحح حديث علي الترمذي والدارقطني. وتقريبا حديث علي يعني يعتبر من أكمل الأحاديث التي وصفت وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. والدارقطني ساق هذا الحديث يعني بطوله في كتابه السنن, فتقريبا هذا الحديث يعني أتم حديث في صفة مسح الرسول عليه الصلاة والسلام, في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم, فوصف وضوء الرسول من أوله إلى آخره. ولا نعرف أحد يعني من الصحابة وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصف علي بن أبي طالب كما في الرواية التي ساقها الدارقطني ثم قال هي صحيحة. وحديث جد طلحة بن مصرف نعم تقدم بكلام عليه وتخريجه, وقلنا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما, وإسناده ضعيف لأن فيه ليس بن أبي سليم والجمهور على عدم الاحتجاج به. وكذلك أيضا مصرف بن عمرو مجهول ولا يعرف. وكذلك أيضا في عمرو اختلاف في صحبته, جد طلحة عمرو مختلف في صحبته, فيعني فيه ثلاث علل: ضعف ليس بن أبي سليم وجهالة مصرف بن عمرو وأيضا اختلاف في ثبوت صحبة عمرو. قال أبو عيسى وحديثه أبي حديث حسن صحيح. هنا طبعا تقول لماذا حكم على هذا الحديث لأنه حسن صحيح, لأنه يوافق على الحديث الصحيحة. ففي هذا الحديث أنه مسح رأسه ومسح ما أقبل, فبدأ في مقدم رأسه كما في هذا الحديث, فالترمذي صحح هذا الحديث لأنه موافق للحديث الصحيحة في صفة المسح. وعندما وقع خلاف في متن هذا الحديث توقف عن تصحيحه كما في الحديث الذي قبل هذا, وإن كان الترمذي يحتج برواية عبد الله بن محمد بن عقيل, يعني لأن عنده يعني يذهب إلى ما ذهب إليه شيخ البخاري وأنه يعني لا بأس به, لكن الأوجح كما قلنا أنه لا يحتج به. فالترمذي عندما ذكر حديث عبد الله بن محمد بن عقيل اللي فيه أن رسول عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة أثواب وقف عن تصحيح, لأن كما قلت مخالف لما ثبت في الصحيحين وفي كتب السنن أن رسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب, فهذا يدل على أن الترمذي ينظر إلى المتن فلا يصح حديث حتى ينظر في متنه. ثم قال وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. فمن كما تقدم أن الحديث الصحيح تفيد أنه مسح مرة واحدة على رأسه, ولم يثبت ولا في حديث واحد أنه كرر مسح الرأس. ثم قال أبو عيسى والعمل هذا عند أكثر أهل العلم, كما قلت جمهور العلماء يذهبون إلى هذا القول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم, وبه يقول جعفر بن محمد. وجعفر بن محمد هو ابن علي بن الحسين بن أبي طالب المعروف بجعفر الصادق, وهو متفق وهو ثقة وإمام جليل متفق على جلالته وعلى إمامته, وتوفي عام 48 و100. وسفيان هو الثوري طبعا إمام مشهور تقدم, وابن مبارك طبعا أيضا تقدم وهو أيضا إمام مشهور, والشافعي وأحمد وإسحاق. رأوا مسح الرأس مرة واحدة, طبعا هذه رواية عن إمام الشافعي أنه رأس يمسح مرة واحدة, لكن المشهور في مذهب الإمام الشافعي أن رأس يمسح ثلاث مرات. ثم قال حدثنا محمد بن منصور المكي, محمد بن منصور ثقة وهو من صغار الطبقة العاشرة. قال سمعت سفيان بن عيينة, وأيضا تقدم الكلام على سفيان, وقلنا أن سفيان إمام جليل وتوفي عام 98 و100 ومن الطبقة الثامنة. يقول سألت جعفر محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ قال إي والله. طبعا تخريج هذا الحديث خرج الإمام أحمد وأبو داود ومن منذر في كتابه الأوسط وعبد الرزاق والبيهقي والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني. والصدق وما بين، يقول هنا صدغيه، الصدق وما بين العين والأذن، الصدق وما بين العين والأذن، هذا يسمى صدق. نعم أين هذا يسمى صدق؟ نعم. ما بين العين والأذن. نعم. تخريج كنا رواه الإمام أحمد وأبو داود ومن منذر وعبد الرزاق والبيهقي والطحاوي والدارقطني. وإسناد الحديث طبعا ضعيف لكن متنه ثابت لأن جاء من طرق أخرى. أما الإسناد فيه عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم. المتن ثابت لأنه يعني ثبت في حديث عبد الله بن زيد وغيره. بينا. نعم. الترمذي ما خرج حديثه. الترمذي ما خرج حديثه. صوب بن عمرو اليامي. الترمذي بس علق حديثه ما خرجه. بين الشعر يعني ما بين العين والرأس، الشعر الموجود ما بين العين والرأس. باب ما جاء أنه يأخذ الواحد بماء جديدا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن واسع قال حدثنا عمرو بن حارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ورواية عمرو بن حارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الرأس ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. قال أبو عيسى حدثنا علي بن خشرم هو المروزي وهو من صغار العاشرة في عام 57 و200 وهو متفق على توثيقه. والأخبرنا عبد الله بن وهب وابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد وهو ثقة ثبت حافظ وفقيه عابد وهو من الطبقة التاسعة في عام 97 و100 وقد أخرج له الجماعة. لكن تكلم في ابن وهب في شيئين. الأول في روايته عن ابن جريج تكلم فيها الإمام أحمد وابن معين وأبو عوانة صاحب المسند وصاحب المستخرج. والصحيح أن في روايته عن ابن جريج أن الأصل فيها الصحة. لكن ما هو الجواب عن كلام الإمام أحمد وغيره؟ نقول الجواب عن هذا أنهم لا يقصدون من كلام في رواية ابن وهب عن ابن جريج ما يقصدون تضعيفها مطلقا وإنما يقصدون يعني إن ابن وهب مرات يروي حديث يعني مخالف لما ثبت عن ابن جريج. فبعض الحديث يخطئ فيها ابن وهب في روايته عن ابن جريج لكن الأصل فيها الصحة. طبعا لأن ابن وهب كما قلت ثقة حافظ وأيضا كل العلماء على توثيقه مطلقا أو الجمهور على توثيقه مطلقا. ثم أيضا بالتتبع ما وجد له حديث منكر يعني ماذا ذكر ابن عدي في الكامل إلا حديث واحد في روايته عن ابن جريج. وأيضا هذا الحديث الحمد لله أيضا في هذا الحديث العلة ليست من ابن وهب. إن الحافظ الذهبي عندما ذكر هذا الحديث في كتاب الميزان قال تابعه أبو عاصم. أبو عاصم ثقة من حافظ صحاب المخزن تابع ابن وهب في رواية هذا الحديث عن ابن جريج. فالعلة هي في عنعنة ابن جريج. ابن جريج ما في شكل من كبار الكفار والأئمة لكن تدليسه شديد فما يحتج بحديثه حتى يصرح بالتحديث. فهنا في هذا الحديث الذي استنكره ابن عدي ما صرح بالتحديث. فوجدنا أبو عاصم تابع ابن وهب في رواية هذا الحديث عن ابن جريج فابن وهب خرج من عهدة هذا الحديث. فالصحيح في رواية عبد الله بن وهب عن ابن جريج الأصل فيها الصحة. أيضا تكلم فيه بسبب تساهله في الرواية كما تكلم بذلك ابن معين وأيضا الإمام أحمد. طبعا هذا أيضا على يعني ليس على بابه ليس على إطلاقه. والتساهل الذي وقع من ابن وهب هو يعني تساهله في الإجازة. فجال سفيان بن عيينة وقال أجزني رواية هذا الجزء فأنكر عليه كان يحب معي موجود فأنكر عليه وقال يجب عليك أن تطلع سفيان بن عيينة على هذا الجزء من حديثه. لكن ابن وهب لم يلتفت إلى كلام ابن معين لماذا؟ لأن ابن وهب ما يعني ما في شك أنه يعرف حديث سفيان بن عيينة، لذلك لم ينتقل إلى قول يحيى بن معين. كذلك أيضا سفيان عندما جازه يعرف ومتيقن أن هذا الجزء هو من حديثه، لأن سفيان من كبار الكفار وكذلك ابن وهب من كبار الكفار، ما يمكن لهؤلاء الكفار أن يتساهلوا. ثم أيضا في رواية أخرى لهذه القصة أن ابن وهب قال أجزني ما عرضه فلان عليك بالأمس، أجزني رواية ما عرضه عليك فلان بالأمس. يعني هاي الحديث عرضت على سفيان بن عيينة وأقر هاي الحديث، فابن وهب قال أجزني رواية هاي الحديث، فإذا هاي الحديث عرضت على سفيان وأقرها، فإذا هي من حديثه. فهذا هو تساهل ابن وهب في روايته. فمن أهل الحديث يعني يغلب عليهم الاحتياط والتشدد، فلذلك تكلموا يعني في ابن وهب، قال يعني عنده تساهل، والمقصود بالتساهل هو هذا. فالصحيح في ابن وهب أنه حجة مطلقا. وحديث طبعا ينقسم إلى قسمين، في رواية عن الإمام مالك ويعني غيره من المدنيين يعني هو ثقة ثبت حجة، وفي رواية عن الندوي يعني دون الأول، فالأصل فيها كما قلت الصحة، أصل رواية عن الندوي الأصل فيها الصحة، لكن حديث عن غير الندوي يعني صحيح وأصح من القسم الثاني. مش من يزيد الأيدي بيه نعم معروف رواية عن يونس نعم الله نادي يعني السبب نادي يعني السبب في ذلك نادي بالنسبة البخاري، يعني كما تقدم سابقا البخاري يعني حذر جدا. قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث وابن يعقوب الأنصاري المصري، وهو من الطبقة السابعة، وهو ثقة حافظ وفقيه، ثقة حافظ وفقيه، ووصف الجمهور بذلك، والإمام أحمد تكلم فيه، فقال يروي حديث منكرة، وتقدم على قول تقدم سابقا معنى المنكر عند الإمام أحمد، وقلنا الإمام أحمد يطلق هذا القول على يعني على اثنين من الناس أو على يعني نوعين من الأحاديث، يعني يطلق هذا القول على مجرد التفرد، على مطلق التفرد يسمي هذا منكر، وأيضا طلق الآخر يعني على بابه، إذا كان حديث منكر مخالف لحديث صحيح يقول عنه منكر. فهذا الشاف الجمهور على توثيقه، وإن كان تفرد بعض الأحاديث لكن هذا التفرد مقبول، وهو ثقة حافظ وفقيه، وتوفي عام 47 أو 48 أو 49 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن حبان بن واسع، هو ابن حبان الأنصاري المازني المدني، وهو من الخامسة، وقد أخرج له مسلم والأربعة، ووثق ابن حبان، ومحد يعني تابع ابن حبان في توثيق حبان بن واسع، لكن أرجح أنه صدوق كما قال ابن حجر، لأنه ما حد تكلم فيه. وتوثيق ابن حبان أيضا يستانس به، وأيضا يستانس بتصحيح الإمام مسلم لحديثه، طبعا ما له في كتب الستة فيما يبدو إلا حديث واحد وهو هذا الحديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. فهذا الحديث طبعا ليس فيه نكارة، بل هو موافق للحديث الصحيحة، وأيضا يعني ما حد تكلم فيه حبان بن واسع. ثم أيضا العلماء صححوا حديثه، الإمام مسلم وابن خزيمة وابن حبان، فالأرجع فيه أنه صدوق كما قال الحافظ بن حجر. عن أبيه واسع بن حبان الأنصاري، وهو متفق على توثيقه، لكن وقع خلاف في هل هو صحابي وإلا أو تابعي، والأرجح أنه تابعي وهو مذهب الجمهور، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن واسع صحابي، ذلك العجل يقول تابعي ثقة، كذلك أيضا أبو زرع الرازي يقول عنه ثقة مدني، وكذلك ابن حبان أيضا وثقه، فيدل هذا على أنه تابع عندهم. وبعضهم قال قيل أنه صحابي، وهذا لم يثبت أنه صحابي، فالأوجه أنه تابعي، فإذا هو من الطبقة الثانية كما قلت، هو متفق على توثيقه. عن عبد الله بن زيد، هو طبعا عبد الله بن زيد أنصاري مازن صحابي جليل، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. طبعا هذا الحديث صحيح، أبو عيسى قال عنه حسن صحيح، كذلك أيضا خرج الإمام مسلم وأبو داود والإمام أحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والمزي في تهذيب الكمال، خرج الإمام مسلم وأبو داود والإمام أحمد في عدة مواضع من المسند والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والمزي في تهذيب الكمال. وأيضا هذا يعني فيه حديث أخرى تشهد لهذا الحديث، فثبت في حديث علي بن أبي طالب أيضا أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لرأسه. وكذلك أيضا ثبت في حديث أخرى كما في حديث معاوية وغيره أيضا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا في مسح رأسه. وكذلك أيضا ثبت عن بعض الصحابة كما ثبت عن أنس بن مالك أنه أيضا أخذ ماء جديدا لرأسه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، يعني مسألة مسح الرأس ما بقي في يدي المتوضئ. طبعا أخذ ماء جديد ليس فيه خلاف، وقلنا الأحاديث صحيحة تدل على هذا الشيء. لكن المسألة الأخرى وهي يعني عدم تجديد المسح لعدم تجديد أخذ ماء جديد لمسح الشعر وقع فيها خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجزئ الإنسان أن يمسح بما بقي في يديه من الماء. وممن ذهب إلى هذا الحنفية، وكذلك أيضا الإمام الشافعي، وكذلك أيضا المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ الإنسان أن يمسح رأسه بما بقي في يديه من الماء، قال لأن هذا الماء مستعمل. وقال أيضا الحديث الصحيحة تدل على هذا الشيء. وذهب بعض التابعين كالحسن البصري وعوض بن الزبير إلى أنه يجزئ. وأيضا من ذهب إلى هذا من العلماء أبو بكر المنذر صاحب الأوسط، وهو الصحيح، الصحيح أنه يجزئ. لماذا يجزئ؟ لأنه ليس هناك دليل على أن هذا الماء لا يجزئ. وأما القول بأن هناك ثلاث أنواع من المياه، ماء طهور، طهور في طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وهناك قسم آخر وهو طاهر في ذاته غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل، والقسم الثالث الماء النجس، هذا ليس عليه دليل. والصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين، إما طهور وإما نجس. وممن ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وعلى القول بأن هذا الماء ماء مستعمل. وإذا كان ماء مستعمل، الماء المستعمل إذا بقي على خلقته، إذا بقي الماء المستعمل على خلقته يجوز الوضوء به، لأن الله عز وجل أمر بالتوضؤ بالماء، وهذا ماء باقي على خلقته ولم يعني يتغير بنجاسة، فإذا الماء المستعمل يجوز للإنسان أن يتوضأ به، وليس هناك دليل يدل على أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به. وأيضا من ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم وغيره، ونقل هذا عن حسن البصري وغيره من التابعين، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن السنة طبعا أخذ ماء جديد لبعض كما ثبت في هاي الحديث، ولم يثبت في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح بما بقي من فضل الماء الذي بيديه. قلنا حديث عبد الله بن محمد بن عقيل الذي فيه هذا الشيء حديث ضعيف، لكن طبعا هذا يفسد، لأن ليس هناك دليل يدل على أن الماء المستعمل لا يجوز للإنسان أن يتوضأ به أو أن يمسح رأسه بهذا الماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا حديث نادى حسن من أجل حبان نواسع. طبعا هذا بغض النظر عن كون الإمام مسلم أخرج هذا الحديث، وهذا الحديث يعتبر صحيح بإخراج الإمام مسلم هذا الحديث، إن هذا الحديث يعني موافق لما ثبت بالأحاديث الأخرى، فإذا هذا الحديث متنه صحيح. وكما يعني صح ابن خزيمة وابن حبان وقبل الإمام مسلم، كذلك أيضا أبو عيسى التمري كما في قوله هنا حديث حسن صحيح. ثم قال وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. رواية عمرو بن الحارث عن حبان الصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. طبعا أبو عيسى الترمذي هنا يرى أنه بين رواية ابن لهيعة ورواية عمرو بن الحارث خلاف، ويبدو أن هذا الخلاف هو أن في رواية ابن لهيعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجدد الماء من أجل مسح الشعر، لأنه قال هنا رواية عمرو بن الحارث الصح. لكن يعني يبدو أن هذا وهم من أبي عيسى الترمذي أو يعني من شيخ الذي روى عنه هذا الحديث، لأن ثبت من حديث ابن لهيعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يعني أخذ ماء جديدا، فرواية ابن لهيعة موافق لرواية عمرو بن الحارث. الصحيح أن رواية ابن لهيعة موافق لرواية عمرو بن الحارث كما وقع في مسند الإمام أحمد. الإمام أحمد روى هذا الحديث أيضا من طريق ابن لهيعة عن ثلاثة من أصحاب ابن لهيعة، ومنهم عن أربعة، ومنهم عبد الله بن المبارك، لا عن ثلاثة، والرابع وقع في رواية الدارمي، ومنهم عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله أن الرسول عليه السلام أخذ ماء جديدا لمسح الشعر. فيبدو أنه وقع لأبي عيسى الترمذي من رواية ابن لهيعة أنه لم يجدد الماء لمسح الشعر، أو يبدو أن التمري يعني لم ينتبه لهذا الشيء، لأن الرواية الصحيحة تفيد بأن ليس هناك خلاف بين رواية باللهيعة ورواية عمرو بن الحارث. وتوسع في الكلام على هذا الشيخ المشاف رحمه الله كما في حاشيته على الترمذي. لأن يعني ابن حبان وسع، لأن أيضا ليس له حديث كثير، وما لا تكون يمكن له هذا الحديث أو لحديث آخر، فيعني روايته يعني قلة روايته جدا وعدم توثيق العلماء له، قلنا يعني هو صدوق كما قال حافظ بن حجر، لا يمكن أن نجعل بمنزلة الشخص المكتب من الحديث والذي وسع. فيعني يمكن يعني يمكن يروي حباب بن واسع حديث كثيرة ويخطئ فيها، فرواية لحديث واحد أو حديثين لا يدل على حفظه، لذلك الحافظ بن حجر قال عن هذا الشخص صدوق. وهذا هو الأرجح، يعني لا يمكن أن نجعل حباب بن واسع بمنزلة الثقة الذي وثق توثيقا معتبرا والذي له أحاديث كثيرة. طبعا هذا من باب الاحتياط، يعني زيادة في الاحتياط، كله يعني حديث صحيح المتن صحيح لا ذكر في الثقة، هذا المقصود. نقول يعني ابن حبان وثق أي ذكره في الثقة، هذا قصدي. لا الإسناد والمتن، الإسناد والمتن، الإسناد والمتن، هذا يعني ما معنى حسن صحيح تقصد؟ تقدم الكلام عليه، معنى حسن صحيح، قلنا أن الصحيح في قول التلميذ حسن صحيح أي صحيح، وذكرنا الأدلة على ذلك. قال المسألة وقع فيها خلاف طويل وعويل، وأصح هاي الأقوال أن معنى حسن صحيح أي صحيح، وهذا سبب في التتبع، لأن وجدنا بعض الحديث يحكم عليه بأنها صحيحة، فقارنا هاي الحديث يحكم عليه بأنها صحيحة مع الحديث التي يحكم عليه بأنها حسن صحيح، ووجدنا بينهما خلاف، ولو وجدنا هناك ميزة لهذا عن هذا. نعم مرات يستعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، مرات يستعمل قليل حسن صحيح بمعنى دون الصحيح، يعني هناك صحيح وأصح، وقع هذا تقريبا في حديثين أو أكثر، لكن في الغالب حسن صحيح يستعمل في الحديث الصحيح، وتجد في الغالب يحكم على الحديث بأنه حسن صحيح في الغالب، فهذا يدل أيضا على أن معنى حسن صحيح أي صحيح من عنده. لا لو جهنم لا يحتج به، هذا هو الأول، لأنه يرى الاحتجاج بعبد الله بن محمد بن عقل. هنا أبو عيسى التلمذي يرى الاحتجاج بعبد الله بن محمد بن عقل، وحكم عليه في بداية الكتاب أنه صدوق، لكن مع ذلك أنه يرى أنه ثقة، لكن المتون التي يخالف فيها لا يصححها، كما عندما روى حديث التكفين سبعة أثواب ما صح استغرب، كذلك أيضا في الحديث اللي تقدم لنا في بداية الدرس أيضا توقف عن تصحيحه. فالتلميذ هنا يدل على أنه ينظر إلى المتن أيضا، لا ينظر إلى الإسناد فقط بل ينظر إلى الإسناد والمتن. نعم أنا أشرت لهذا الشيء، أنا أشرت لهذا الشيء، يعني قلت يعني إما التلميذ أن يكون وقع من عنده الوهم أو من راوي الحديث عن ابن اللهيعة، الصحيح عن ابن اللهيعة عن رواية موافقة رواية عمرو بن الحارث، وأنه مسح بماء غير فضل يديه، كما وقع عند الإمام أحمد من ثلاثة عن أصحاب ابن اللهيعة، وكما وقع عند الدارمي أيضا رواية يحيى بن حسان وهو أيضا ثقة عن ابن اللهيعة. فالصحيح في رواية ابن اللهيعة أنه موافق لرواية عمرو بن الحارث، وتكلم الشيخ المشاق على هذا الشيء بشكل موسع في الحاشية، والصحيح أن رواية ابن اللهيعة موافقة. فلعل التلميذ هنا يعني غافل، ما في حد معصوم من الخطا، ولعل ايضا يمكن سبب راوي الحديث اللي هو له هذا الحديث، او لعل يقصد شيء اخر الله اعلم، لكن من ظاهر كلامه يبدو ان يعني روايه ابن اللهيعة مخالف روايه عمرو بن الحارث، والخلاف هو في تجديد الماء للمسح في خبر بما بقي فينا. لكن قلت ان روايات الصحيح لابن اللهيعة تفيد بان روايه موافقه روايه عمرو بن الحارث، وان اتى بماء جديد كما في هذه الروايه، ودل على ذلك ما وقع في مسلم الإمام أحمد وأيضا الدارمي. وأيضا هنا أبو عيسى التلمي لم يذكر يعني طبعا الإسناد إلا باللهيعة واحد، ثانيا أيضا يعني متن الحديث وقع فيه خلاف في ضبطه، ثم قال أبو عيسى نعم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا، طبعا يعني هذا هو الذي ثبت في السنة، وتقدم الكلام على هذا. باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال أبو عيسى وفي باب بن قبي قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. فعمل هذا عند أكثر أهل العلم سواء مسح بدنين ظهورهما أو بطونهما. قال أبو عيسى حدثنا هناد، هناد تقدم لنا كثيرا، وقلنا أن هناد هو ابن الشري أبو الشري التميمي، وهو ثقة مكثر من الحديث وموصوف بالعبادة والزهد، وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 43 و200. وأبو عيسى في هذا الكتاب مكثر جدا عن حماد، وكذلك أيضا الشخص الآخر مكثر عنه قتيبة بن سعيد. ولهناد بن الشري مصنفات، ومنها كتاب الزهد، ويعتبر كتاب الزهد من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب. قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس هو الأودي، فهو ثقة حافظ وفقيه عابد أحد الأئمة، وهو من الثامنة وتوفي عام 92 و100، وقد أخرج له الجماعة. عبد الله بن إدريس الأودي متفق على جلالته وعلى إمامته. محمد بن عجلان المدني تقدم الكلام عليه، وقلنا الأودي أنه جيد الحديث. عن زيد بن أسلم هو الأدوي مولاهم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام 36 و100، وقد أخرج له الجماعة، وهو ثقة ثقة وفقيه عالم بتفسير القرآن. سيدنا أسلم ثقة ثقة وموصوف بالفقه، وأنه أيضا من علماء التفسير، وكان أيضا من سادات التابعين في عصره، والإمام مالك أكثر عنه في كتابه الموطأ. عن عطاء بن يسار هو الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة أم المؤمنين، وعطاء بن يسار طبعا أيضا متفق على توثيقه وعلى إمامته، وهو ثقة وفقيه ومشهور بالعبادة والفضل، ثقة فقيه عابد فاضل. واختلف في وفاته، والأرجح في وفاته أن توفي عام 300، هذا هو الأرجح، لأن هذا قول تلميذ زيد بن أسلم، لأن هذا قول كما قلت تلميذ زيد بن أسلم، فتلميذ أعلم الناس به، تلميذ من أعلم الناس به. فأرجع في وفاته أنه في عام 300 عن 84 سنة كما قال زيد بن أسلم، فعلى هذا تكون ولادته عام 19. عن ابن عباس هو عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. طبعا هذا الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة مسح الأذنين، أنه يمسح باطن الأذنين وظاهر الأذنين، ويدخل طبعا أصبع السبابة في باطن الأذن، ويمسح على صماخ الأذن الذي هو ظاهر الأذن بإبهامه، كما ثبت في رواية النسائي لهذا الحديث. عند النسائي يقول: ثم مسح برأسه وأذني باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. وكذلك أيضا ثبت هذا في حديث المقدام لمعدي كرب الذي أخرجه أبو داود والطحاوي، وقلنا أن إسناده صالح وحسن الحافظ بن حجر. أيضا لفظ الحديث: ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه، وزاد الطحاوي مرة واحدة. وأيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، ولفظه: فأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه، فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه، وإسناده حسن. حديث عمرو بن شعيب إسناده حسن. كذلك أيضا ثبتت هذه الصفة في حديث ربيع، حديث ربيع وإن كان في ضعف لكن هذا الحديث تشهد له. كذلك أيضا ثبت عن بعض الصحابة، فروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن في كتابه المصنف عن حميد قال: رأيت أنس توضأ فجعل يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما، فنظرت إليه فقال: إن ابن مسعود كان يأمر بذلك. وكذلك صح عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا توضأ أدخل الأصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنيه، فمسح باطنهما وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما. خرجه أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر. وكذلك أيضا قال أبو بكر المنذر في كتاب الأوسط بعد أن ذكر هذا الأثر عن ابن عمر، قال: هكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه. فهذه هي الصفة الوحيدة التي ثبتت في مسح الأذنين، وغيرها من الصفات لا تصح. طبعا في مسألة مسح الأذنين، يعني مسح الأذنين فيما يتعلق بالوضوء، له فيه عدة مسائل، منها حكم مسح الأذنين في الوضوء هل هو واجب أو مستحب، وأيضا صفة مسحهما، وحكم تجديد الماء للأذنين، وأيضا حكم تكرار مسح الأذنين، وأيضا في الصحيح في الأذنين، يعني هل هما تابعان للرأس أو تابعان للوجه أو عضو مستقل. حديث عن أبو عيسى حديث حسن صحيح. طبعا الحديث صحيح أن جميع الرجال ثقات، لذلك حكم عليه أبو عيسى بأنه حسن صحيح. ثم قال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين بخروجهما وبطونهما، وتقدم الكلام على هذه المسألة. وتخريج الحديث قاله النسائي في الصورة وفي الكبرى وابن ماجه والبيهقي وابن أبي شيبة وابن المنذر، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن مندة كما في تلخيص الحبيب. تلخيص الحبيب في تلخيص الحبيب عزى هذا الحديث ابن مندة، لأن ابن مندة أبو عبد الله محمد بن إسحاق له كتاب في الأحاديث الصحيحة، فأخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح. إذن يرى صحة هذا الحديث. وقال النووي في المجموع شرح المهذب عن هذا الحديث قال إسناده جيد، وكذلك أيضا من دقيق العيد كما في نصب غاية قال عن هذا الحديث إسناده صحيح. كذلك أيضا أخرج الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار. هذا هو سؤال كما تقدم. نعم، في مقيد كما تقدم بالأمس، مقيد يعني بالأئمة الذين هم على منهج هذا الإمام، فالمتشدد مع المتشدد، والمعتدل مع المعتدل، والمتساهل مع المتساهل. فبالنسبة لأقوال البخاري تقارن هذه بأقوال يعقوب بن شيبة السدوسي الذي هو قريب عنده، كذلك تقارن بأقوال الشيخ علي بن المديني، فمنهج البخاري ومنهج علي بن المديني قريبان من بعضهما، كذلك بأقوال أبي عيسى التمري. وأقوال أيضا الإمام أحمد تقارن بأقوال يحيى بن معين زميله، وأقوال أبو حاتم الرازي تقارن بأقوال النسائي وأقوال أبو زرع الرازي، وإن كان أبو زرع معتدل لكن منهج قريب من منهج أبو حاتم. فلا بد مقارنة كل إمام مع الإمام الذي يسير على منهجه والذي هو قريب من عنده، لأن وقع من بعض الناس خطأ في هذه المسألة، فقارن أقوال البخاري بأقوال المتشددين، فقال إن البخاري عندما يقول عن شخص يحكم بأنه صدوق يقول هذا يعني إن هذا الشخص لا يحتج به عند البخاري. لماذا؟ قال لأن قارنت أقوال البخاري هذه الأقوال بأقوال غيره من أئمة النقد، فوجدت الغالب العلماء النقد أنهم يضاعفون هذا الشخص الذي حكم عليه البخاري بأنه صدوق. طبعا هذا خلاف الإجماع، والإجماع أن الصدوق عند البخاري على بابه. وسبب خطأ هذا الشخص أنه قارن أقوال البخاري بأقوال متشددين كأبي حاتم الرازي. حاتم الرازي الحفاظ يقول عنهم صدوق، كيف بالصدوق؟ في الغالب يقول عن الثقة، يعني ما يقول عن الثقة لا يحتج به، ويقول عن الصدوق أيضا يكتب الحديث ولا يحتج به. لا يقارن أيضا المعتدلين، لكن يعني الأولى أن يقارن بأقوال الذين هم على منهج. نعم، لا يقارن بأقوال المعتدلين، وأيضا يقارن بأقوال المتساهلين. نعم، لكن الأولى أن تقارن هذه الأقوال بأقوال الناس الذين هم قريبين من منهجه، هذا هو الأولى، لكي يعني يتضح تفسير هذا اللفظ. قول الصدوق يعني أدنى هذا ما يحتاج إلى تنبيه، لأن هذا جمهور العلماء يقولون به، جمهور العلماء من المحدثين يقولون بهذا. فتفوج الثقة عن باقي الثقات بحديث يعد عن علماء الحديث يعد منكر وشاذ، يعني يحكمون عليه حتى أيضا بالنكارة. فزيادة الثقة ليست مقولة مطلقة، يعني أيضا زيادة الثقة تعتبر تفوج. كذلك أيضا تفوج الصدوق يعد منكرا، هذا يحمل على عندما يتفرد الصدوق عن أحد المحدثين المشهور بالرواية، فمثلا الأعمش عندما يتفرد عنه أحد الرواة المحكوم عليه بأنه صدوق، هذا يحكم عليه بأنه منكر، هذا الحديث تفرد به هذا الصدوق. لماذا؟ لأن أين أصحاب الأعمش عن هذا الحديث؟ لا يقصد طبعا ذهبي هذا الشيء، الذهبي يقصد هذا الشيء. فكذلك أيضا مثلا ابن إسحاق يروي عن الزهري، فيتفرد ابن إسحاق بحديث عن الزهري يتعلق بالأحكام، يتفاوض بحديث يتعلق بالسير مقبول عن الزهري، أما يتفاوض بحديث يتعلق بالأحكام فهذا منكر ما في شيء، لأن أين أصحاب الزهري الملازمين له عن هذا الحديث؟ الإمام مالك كالزبيدي محمد الوليد، أيضا شعيب بن أبي حمزة، سفيان بن عيينة، معمر بن راشد، يونس بن يزيد الأيلي، أين هؤلاء عن هذا الحديث؟ فهذا معنى قول الذهبي يتفاوض الصدوق عن منكر، وهذا كما قلت يعني باتفاق أهل العلم من المتقدمين. أما المتأخرين فهم لا يقولون بهذا، لأن منهجهم يختلف عن منهج أهل الحديث. وهناك كما ذكرنا سابقا أربعة مناهج، منهج أهل الحديث المتقدمين، ومنهج الفقهاء، ومنهج أهل الحديث المتأخرين، ومنهج الحنفية. يعني في الحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا هناك أربعة مناهج، وأصح المناهج منهج أهل الحديث المتقدمين، هذا هو أصح المناهج. ومع الأسف أن أكثر المتأخرين لا يتبعون هذا المنهج، ولا يعني هم قريبين من هذا المنهج، وينبع الإنسان أن يتبع منهج أهل الحديث المتقدمين، وخاصة كما قلت في مسألة نقد المتن، فأغلب المتأخرين لا ينظرون إلى المتن، وهذا خلاف منهج المتقدمين. كذلك هذا في مسألة زيادة الثقة، وفي مسألة تفاوت الصدوق، وفي مسألة العلة، وهم أيضا تجد يعني كثير من الحديث يحكم عليه المتقدمين بأنها باطلة منكرة، تجد المتأخرين يقول عنها صحيح. لماذا صحيح؟ لأن الإسناد رجال ثقات، هذا ما يكفي في تصحيح الحديث، لابد من ثبوت الاتصال، لابد أيضا من عدم وجود المخالف، وأيضا لابد من النظر إلى المتن. وأحسن من يمثل هذا المنهج يعني أبو عيسى الترمذي في هذا الكتاب. لذلك أيضا طبعا إذا درست منهج البخاري تظهر أو يتضح لك هذا المنهج. كذلك أيضا النسائي والدارقطني، وأيضا القراءة في كتاب شرح العلل للترمذي، شرح العلل لابن رجب. فابن رجب يعني ذكر منهج المتقدمين في عدة مسائل، مثل مسألة الزيادة، ومسألة التفرد، ومسألة الشذوذ، ومسألة أيضا العلة. فنقل أقوال المتقدمين. كتاب شرح العلل تقريبا يعني ما في كتاب أصل من عنده في الصناعة الحديثية، يعني حتى كتاب النكت للحافظ حجر يعني لا يصل إلى منزلة هذا الكتاب، بل كتاب الحافظ رجب أحسن. وأيضا قراءة لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا تفيد في معرفة مثل المتقدمين في نقد المتون. كذلك أيضا قراءة لابن عبد الهادي في كتاب الصارم الممكن، أيضا يعني طبق منهج المتقدمين تطبيق عملي فيما يتعلق بالعلة، فيأتي بالحديث مما يذكر علل هاي الحديث. وينبع الإنسان كما قلت يعني يتبع منهج المتقدمين. طبعا هذا المنهج يعرف بالاستقراء، ينبع الإنسان أن يستقرأ وأن يقرأ كثيرا للمتقدمين، وأيضا يعني يتعلم من الناس الذين هم عندهم هذا المذهب. ومع الأسف أن نادر من أهل الحديث الآن عندهم هذا المذهب، وهذا صحيح. ونصل ذلك الذهبي في الميزان، نصل ذلك الذهبي في الميزان، وقال من علل كامل بن عدي أنه يعني يذكر حديث في ترجمة هذا الشخص، ويجعل النكارة والخطأ من هذا الشخص، بينما الخطأ ليس من هذا، الخطأ يكون في راوي هذا الحديث عن هذا الشخص، أو في شيخ هذا الشخص، أو في شيخ من عدي. لا يعني الذهبي يقول ليست من عنده. لا يعني هذا ما يقال قول الذهبي، يعني الذهبي هي نفى العلة أن تكون من هذا الشخص، الذهبي نفى العلة أن تكون من هذا الشخص، قد تكون من فوق وقد تكون من تحت، ويشمل أيضا شيوخ بالنسبة، وهذا أيضا موجود وواقع هذا. فينبغى على الإنسان أيضا أن لا يأخذ هذه الحديث بالتسليم، بل لا يراجع الإسناد، فإذا تبين جميع وجهها الإسناد ثقات، فهنا يحمل طبعا الخطأ على هذا الشخص المتكلم فيه. يعني مثل هذا الحديث ذكرناه لابن واقع عن ابن جريج، ابن عدي استنكر هذا الحديث، فوجدنا أن أبو عاصم تابع من وهب في رواية هذا الحديث عن ابن جريج، فإذا العلة انتفت من ابن وهب، وإن والعلة هنا يعني لعل في عن عنة ابن جريج، فابن عدي خرج من عمدة هذا الحديث. فكلام هذا الشخص نص عليه الذهبي، وهذا واضح لمن قرأ في كتاب ابن هزم. نعم حتى ما تجد هذا أيضا في كتاب العقيلي، لكن أقل بالنسبة للعقيلي. لماذا أقل؟ لأن ابن العقيلي يذكر يعني حديث واحد أو مرة ما يذكر حديث لهذا الشخص، بس ابن عدي يكتب من ذكر الحديث التي تستنكر على هذا الغالب، فلا بد من مراجعة الإسناد. لا هنا الغالب، لكن بعض مرات يستعمل حسن صحيح بأنه دون الصحيح، مرة يستعمل حسن صحيح بأنه دون الصحيح. هنا ما في فرق بينهما. الترمذي في كتاب الجامع يعني قليل من الحديث التي يحكم عليه بأنها صحيحة، نادر جدا، لكن له عدة يعني يمكن تقريبا يعني يمكن 30 أو 40 حديث يمكن حكم عليه بأنها صحيحة. قارنا بعض هذه الحديث بالحديث التي يحكم عليه بأنها حسن صحيح، ما وجدنا هناك فرق ولا وجدنا هناك ميزة، لأن ما مر على هذا الشيء، لكن ما وجدت هناك ميزة. وثم أيضا يعني أحاديث لها سنيد يعني اتفاق عن الحديث أنها صحيحة، يعني مثل حديث الأعمال بالنيات، هذا الحديث طبعا يعني شوف اتفاق بين الحديث على تصحيحه، فكل حكم بينه حسن صحيح. أما قول حافظ حجر يعني إذا حكم الحديث بينه حسن صحيح، إذا كان الحديث فرد فالحديث يكون متردد، يكون دون الصحيح، يكون الحديث دون الصحيح. وإذا كان الحديث عدة أسانيد يكون الحديث له إسناد صحيح له إسناد حسن. هذا أيضا تقدم الجواب عليه، ووجد حديث يعني ما لها إسناد واحد وحكم عليه بأنه حسن صحيح، وهذا الحديث ما يمكن أن يتردد في الحكم عليها، لأن يعني جميع جرى ثقات وحطاط من الحديث عن بيع الولاء وهبته. فهذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا الحديث صحيح، جميع جرى ثقات وأئمة وحطاط، ومع ذلك حكم عليه الترمذي بأنه حسن صحيح، وليس له إلا هذا الإسناد. فهذا الحديث ما يمكن التمزي أن يكون متردد فيه بين الحسن وبين الصحيح، لأنه واضح أنه صحيح. وما هذا السبب في ذلك؟ يعني ما ذكر حديث من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ثم قال هذا الحديث حسن صحيح، ثم رواه من طريق ابن أبي ذر وهو ثقة حافظ عن سعيد المقبري عن أبيه، فزاد كلمة أبيه عن أبي هريرة، فقال هذا حديث صحيح وهو أصح من حديث ابن عجلان. وأيضا حديث آخر حكم عليه بنفس هذا الشيء. فمرات يستعمل، مرات قليلة يستعمل الحسن الصحيح بمعنى أنه دون الصحيح. طبعا هو عنده صحيح لكن دون الصحيح، هو عنده صحيح لكن باب أصح، من باب صحيح هو أصح. هنا يعني صحيح هو أصح، فهذا الحديث ليس مثل هذا في الصحة بل دونه، وهو صحيح أيضا عند الترمذي. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء عن النبيين من الرأس. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شارب بن حوشب عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من قول أبي أمامة. قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين من الوجه وما أدبر من الرأس. قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. وقال الشافعي هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة، وقتيبة تقدم لنا كثيرا، وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة من ثبت من الطبقة العاشرة، وهو مكثر جدا من الحديث. قال حدثنا حماد بن زيد، أيضا حماد بن زيد فيما أظن تقدم لنا سابقا، وهو ابن درهم الأزدي الجهضمي، وهو ثقة ثبت حافظ فقيه أحد الأئمة، وهو من كبار الطبقة الثامنة وتوفي عام 79 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن سنان بن ربيعة هو الباهلي البصري، وهو من الطبقة الرابعة، وقد اختلف في سنان بن ربيعة، فيحيى بن معين يقول عن سنان بن ربيعة ليس بالقوي، كذلك أيضا تكلم فيه أبو حاتم الرازي فقال شيخ مضطرب الحديث، وفي رواية أخرى عن ابن معين قال صالح، وكذلك أيضا ابن عدي يقول له حديث قليلة وأرجو أن لا بأس به. وذكر ابن حبان في الثقات، ومن تأمل كلام النقاد في سنان بن ربيعة يجد أنه لم يوثق توثيقا معتبرا، وكذلك أيضا لم يجرح جرحا مفسرا، فمثله لا يحتج به إلا على حسب القرائن، فمثل سنان بن ربيعة يعني مطلقا لا يحتج به إلا على حسب القرائن، إذا وجدنا مثلا شواهد لهذا الحديث أو وجدنا أن هذا الحديث موافق لألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم فمثله هنا يحتج به، أما على الإطلاق فلا يحتج في سنان بن ربيعة لأنه لم يوثق توثيقا معتبرا، وكذلك أيضا لم يجرح جرحا مفسرا. عن شهر بن حوشب هو الأشعري الشامي، وهو من الطبقة الثالثة أي من الطبقة الوسطى من التابعين، وتوفي عام 12 و100. وشهر بن حوشب الخلاف فيه كثير وعريض، والجمهور على توثيقه كالإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والعجلي، وتكلم فيه شعب بن الحجاج، وكذلك أيضا عبد الله بن عون، كذلك أيضا بن عدي وأبو جعفر العقيلي وغيرهم، وتقريبا أقوال متكافئة فيه، لكن لعل الأرجح بشهر بن حوشب أنه صدوق حسن الحديث، هذا هو الأرجح في حال شهر بن حوشب، لأن تتبعنا حديث شهر بن حوشب فوجدناه يعني في الغالب على الاستقامة، تتبعنا حديث شهر بن حوشب وإن كان ليس تتبع كامل، وإنما يعني على حسب ما يمر علينا وجدنا الحديث في الغالب مستقيمة، والأحاديث التي أنكرها عليه ابن عدي لا تؤثر فيه. نعم له بعض الأخطاء وبعض الأوهام، فهذه الأوهام والأخطاء نزل حديث من درجة الثقة إلى درجة الصدوق، فلعل الأرجح في شهر بن حوشب أنه صدوق حسن الحديث. وأيضا هناك قاعدة ذكرها ابن القطان الفاسي، وكذلك أقره عليها الحافظ ابن حجر، أن الشخص إذا كان الأقوال فيه متكافية فحديثه من قبيل الحسن، لأن الغالب على أئمة الجرح والتعديل أنهم الغالب عليهم أنهم يتشددون، فعندما تتكافى الأقوال في راوي يكون حديثا من قبيل الحسن كما ذكر ذلك ابن القطان، وهذه القاعدة صحيحة. لعل الأوجة في حال شعب بن حوشب أنه صدوق حسن الحديث. نعم لا لابد يعني تكافؤ بالعدد، وأيضا تكافؤ يعني من حيث منزلة هذا الشخص الذي تكلم في هذا الراوي، لابد النظر إلى هذا الشيء. يعني قد يقدم قول أحد النقاد لوحده مع أن يمكن ثلاثة أو أربعة من النقاد يخالفون هذا الشخص الذي تكلم فيه، فنقدم أيضا مكانة هذا الشخص. طبعا هذه مسألة أخرى، وهي عندما يقع الخلاف في أحد الرواة، يعني هناك طرق كثيرة للتوجيه قد تصل إلى 10 طرق، ومن أهم هذه الطرق النظر إلى مكانة هذا الشخص الذي عدل هذا الشخص أو جرح هذا الشخص. فمثلا يعني أقوال الإمام أحمد ويحيى بن معين وذلك البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي، فهذه الأقوال يعني تكون أقوال هؤلاء مقدمة على غيرهم لمكانة هؤلاء في هذا الفن. وأيضا ينبغي النظر إلى منهج هذا الشخص الذي تكلم في هذا الراوي، فما في شك نقدم أقوال المعتدلين، لأن مناهج الأئمة يعني على ثلاثة أقسام، بعضهم متشدد، وأيضا يعني في التشدد هم على درجات، ومن أشد النقاد هو يحيى بن سعيد القطان، وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي متشدد جدا، وكذلك ابن القطان الفاسي، هؤلاء تقريبا يعني من أشد الناس. في أيضا بعضهم أشد من هؤلاء عليكم السلام، مثل أبو الفتح الأزدي أشد من هؤلاء الثلاثة، لكن أقواله لا تقبل لأنه متشدد جدا، ثم أيضا هو متكلم فيه، ثم أيضا هو ليس يعني من المتمكنين في هذا الفن. فلا بد من النظر إلى منهج الأئمة ومعرفة هذا المنهج لكي نستعين في هذا المنهج عند التوجيه، لما تضطرب وتختلف أقوال العلماء لا بد ننظر إلى المناهج. كذلك أيضا الجوهر مفصل مقدم، لكن يقدم بعد يعني بعد تقديم المناهج، فيقدم كما قلت المعتدل، يقدم قول المعتدل. فمثلا عندما يعني يتكلم مثلا الحاكم في شخص لا يوثق الحاكم مثل أحد الرواة، ونجد مثلا الإمام أحمد تضعيف لهذا الشخص، فما في شك نقدم كلام الإمام أحمد، لأن الحاكم يعني ليس يعني الإمام أحمد أمكن منه في هذا الفن، وكذلك أيضا الحاكم عنده تساهل واضح في توثيق الرجال. فلا بد من النظر إلى مناهج الأئمة. شد الشيخ نعم يمكن نعم، لكن أيضا يعني لا بد من النظر إلى تمكن هذا الشخص. وأيضا بعض الرواة بعض النقاد كما ذكرنا سابقا أنه متشدد في التوثيق، لكن عباراته في الجرح لينة، مثل أبو حاتم الرازي، يعني أبو حاتم متشدد جدا في التزكية، يعني لا يكاد يوثق رجل، لكن أيضا عباراته في الجرح تكون فيها لين، ليس مثل يحيى بن معين، فيحيى بن معين عباراته فيها شدة، ذلك أيضا أبو جعفر العقيلي. فمثلا يعني بعض الناس قد يظن أن أبو حاتم يعني عنده مثلا تساهل، لا هو عنده تشدد، لكن بس في الجرح فقط يعني عنده عبارات لينة يستعمل عبارات فيها لين، كذلك أيضا جميل أبو زرعة. فلا بد من النظر إلى هذا الشيء. كذلك مثل ابن حبان يعني الغالب عليه التساهل، لكن مرات يتشدد جدا في الراوي، وخاصة إذا كان هذا الراوي صاحب بدعة، فابن حبان يحاول أن يجرح هذا الراوي ويجعل الجرح في حديث هذا الشخص، ولا يجعل الجرح في عدالة هذا الشخص. كذلك أيضا إذا كان الشخص مختلط، إذا كان هذا الراوي مختلط فأيضا ابن حبان يحاول أن يجرح هذا الشخص، فلا بد من الانتباه إلى هذا الشيء بالنسبة إلى ابن حبان. كذلك أيضا انتباه إلى أبو حاتم عندما يعني تكون عباراته في الشخص الضعيف حليم، فلا يعني أن هذا الشخص قوي عند أبو حاتم، لا، وإنما هكذا يعني منهج أبو حاتم الرازي. عن أبي أمامة بن أمامة والصدي بن عدلان الباهلي قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس. قال أن فرد أن نتكلم على سند الحديث ثم بعد ذلك نتكلم على فقه الحديث. فهذا الحديث ضعيف. ضعيف لماذا؟ لأن سنان وربيعة المعقود لا يحتج به. واحد، ثانيا لا يعرف لسنان وربيعة سماع من شهر حوشب، فكما ذكرنا سابقا هو مذهب الجمهور لا بد يثبت السماع، لا يكتفى بالمعاصرة كما ذهب إليه الإمام مسلم، بل لا بد من ثبوت السماع. وهنا لا نعرف أن سنان بن ربيعة سمع من شهر بن حوشب. كذلك أيضا وقع في متن هذا الحديث اضطراب، فبعضهم رفع قوله والإذنان من الرأس وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جعله من كلام أبي أمامة صدي بن عدلان، وبعضهم تشكك فخلف أو خلف رواة على حماد بن زيد في رفع هذا الحديث أو في وقفه. فممن رفع هذا الحديث وهم جمهور رواة عن حماد بن زيد فالهيثم بن جميل وأبو عمر ومحمد بن البكر المقدمي ومحمد بن زياد الزيادي وأحمد بن عبد الضبي ومسدد وأبو ربيع، هؤلاء رفعوا الحديث عن حماد بن زيد فجعلوا قوله الأذنان من الرأس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ربيع نعم. وسليمان بن حرب جعل هذا من كلام أبي أمامة، سليمان بن حرب البصري جعل هذا من كلام أبي أمامة، فوقف هذا على أبي أمامة. وروى عفان بن مسلم الباهلي وقتيبة بن سعيد وكذلك المعلم بن منصور هذا الحديث عن حماد بن زيد بالشك، فحماد شك فقال: لا أدري هذا من كلام أبي أمامة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حماد بن زيد شك ولا يدري هل هذا من كلام أبي أمامة أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فعند الشك يتوقف عن الاحتجاج بهذا الحديث لأنه يحتمل أنه من كلام أبي أمامة. وإن كان حماد بن زيد معروف بقصر الأسانيد، حماد بن زيد معروف بأنه يقصر الأسانيد يعني يوقف الأحاديث، فطبعا يعني هنا يعني هذا غير معتبر لأن حماد جزم بالشك يقول: لا أدري هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من كلام أبي أمامة. وإن كان حماد معروف بقصر الأسانيد يعني معروف عن التابعين أو بعض الأئمة أنهم يهابون رفع الحديث، فإذا سئلوا هل هذا الحديث موقوع يقولون نعم يعني يكون موقوع، لكن عند رواية الحديث يتوقفون عن رفع تورعا، وحماد كان من هؤلاء، كذلك أيضا الإمام مالك كان من هؤلاء، كذلك أيضا محمد بن سيرين من هؤلاء، فينبغي معرفة هؤلاء الرواة الذين يعني معروفين بقصر الأسانيد، فعند الاختلاف يوجه رواية الرفع، لأن هؤلاء كما قلت معروفين بقصر الأسانيد، لكن هنا حماد جزم بالشك وقال: لا أدري هل هو من كلام أبي أمامة أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وعند أشكك لا يحتج بهذا الحديث لأنه يحتمل أنه من كلام أبي أمامة. قد يقول قائل: وإذا كان يعني وإذا رجح من وقت لكن هذا المثل لا يقال من قبل الرواية، نقول يقال من قبل الرواية، لأنه يعني المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مسح رأسه مسح بأذنيه، يعني يجعل الأذنين تابعان للرأس، فإذا مسح الرأس مسح الأذنين معه، فيفهم من هذا أن الأذنين من الرأس، فيعني فيه مجال للاجتهاد. فيعني إذا كان الحديث طبعا ليس في مجال للاجتهاد نقول هذا من قبل الموقوع، إذا كان مثلا يخبر عن سيقة في المستقبل أو عن حكم يعني لا يمكن أن يشتهر فيه الصحابي فهذا نقول نعم هذا موقوع، أو ينقل مسألة تتعلق بالعقيدة كما قال ابن عباس إن الكرسي موضع القدمين، وإن كان يعني بعض الأئمة قال إن هذا لعل ابن عباس أخذهم من أهل الكتاب، لكن طبعا هذا فيه نظر، وإذا قلنا أن ابن عباس أخذهم من أهل الكتاب هنا يعني فيه جرح ابن عباس، لأن باتفاق الأئمة أن الحديث ضعيفة لا يحتج بها في العقيدة، فكيف بكلام أهل الكتاب؟ ما في شك أبدا لا يحتج بكلام أهل الكتاب في العقيدة. وابن عباس ثبت عنه في صحيح البخاري أنه حذر من الرواية عن أهل الكتاب، فيبعد عن ابن عباس أن ينقل هذا عن أهل الكتاب، هذه مسألة تتعلق بالعقيدة تتعلق بصفة تتعلق بالله عز وجل، فيبعد جدا أن ينقل ابن عباس هذا عن أهل الكتاب. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قاعدة من كتاب الدولة تعاضي العقل والنقل، وكذلك إمام الدعوة ذكر هذه القاعدة وقال إن أهل الكتاب لم يحوقوا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، إن الله عز وجل لم ينكر عليهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات. وإن كان ذكر هذا شيخ الإسلام كذلك أيضا إمام الدعوة في آخر باب من باب التوحيد، لكن لا يعني هذا أن ابن عباس يعني ينقل عن أهل الكتاب فيما يتعلق بالعقيدة، فما في شك اتفاق المسلمين أنه لا يعتد بما ينقل عن أهل الكتاب بالعقيدة، ما في شك، يعني الحديث الضعيف التي هي أقوى من الأشياء التي تنقل عن أهل الكتاب لا يعتد بها، فكيف بما ينقل عن أهل الكتاب؟ فمثل هذا له حكم غف، وقد اتفق السلف على هذا تقريبا، الإمام أحمد وقبل الشيخ يحيى أيضا الشيخ مكي بن الجراح قال إن هذا يعني جعل هذا من مسائل العقيدة، وهي أن الكرسي موضع القدمين، كذلك الإمام أحمد أقر على هذا، وكذلك أيضا السلف منهم أبو عبد الله بن الخفيف أحد الأئمة، كذلك أيضا ابن أبي جمانين من كبار المالكية ذكروا أن هذا يعني من صفات العقيدة، وجعلوا هذا يعني مما يعتقد، كذلك أيضا شيخ الإسلام بن زيد الخالد بن الفتاوى نقل هذا وأقر وسكت عليه. لكن فيما يتعلق بهذا الحديث يعني له مجال في يعني قد يجتهد الصحابي فيما يتعلق بهذا الحديث، لأن الأمر واضح أن الأرجح في مسألة الأذنين أنهم تابعان لرأس. طبعا هذا تقريبا حديث يعني أقوى حديث يروى في هذا الباب، طبعا يعني عدد كبير من الصحابة نقلوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذنين من الرأس، لكن لا يفت ولا حديث من هذه الحديث التي رويت، لا يفت ولا حديث في الباب، وأقوى حديث تقريبا كما قال بيهقي هذا الحديث، وكما رأيتم هذا الحديث لا يثبت. طبعا وين كان يعني حافظ ابن التركماني كذلك أيضا حافظ الجيلاني نازع البيهقي في جعله هذا الحديث أصح حديث هو في هذا الباب، لكن أرجح ما قاله البيهقي، جميع الحديث التي رويت في هذا الباب كلها ضعيفة وأضعف من هذا الحديث. وهناك حديث آخر يعني زعم بعض العلم أنه ليس فيه علة وأنه صحيح، لكن هذا الحديث أيضا معلول، هذا الحديث هو ما جاء عن ابن عباس في رواه الطبراني في الكبير، قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارب بن شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس موقوعا الأذنان من الرأس. طبعا ظاهر هذا الحديث الصحة من جميع رجال ثقات، بل يعني من ابن أبي ذئب فما فوقه من الحفاظ، لكن الأوجه أن هذا الحديث شاذ معلول، لأن هذا حديث فرد غريب جدا، تفرد في هذا اللفظ الحافظ الطبراني، لأن هذا الحديث يعني رواه يعني وكيع كوبة في هذا الحديث، لكن طبعا اللفظ يختلف، فلعل اللفظ انقلب على الطبراني، فالحديث أخرجه أبو داود عن إبراهيم موسى الرازي وهو من كبار الكفار عن وكيع، وكذلك أيضا خرج ابن ماجه عن علي بن محمد التنافسي وهو أيضا ثقة ثبت، كلاهما عن وكيع طبعا يعني عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن قاضي بن شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزوا مرتين بالغتين أو ثلاثا، هذا هو اللفظ الصحيح، استنزوا مرتين بالغتين أو ثلاثا. ثم أيضا وكيع توبع، وكيع بن الجراح توبع على هذا اللفظ، فأخرجه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان وعن هاشم بن القاسم وعن يزيد بن هارون كلهم عن ابن أبي ذئب عن قاضي بن شيبة عن أبي غطفان عن عباس موقوعا استنزوا مرتين بالغتين أو ثلاثا، هذا هو اللفظ الصحيح. فيعني الإمام أحمد لم يتابع على هذا اللفظ، كذلك أيضا عبد الله لم يتابع على هذا اللفظ، عبد الله بن الإمام أحمد، كذلك الطبراني لم يتابع على هذا اللفظ، والخطأ لعله من الطبراني، نعم هذا هو الأقرب من الخطأ من الطبراني، فلعل دخل عليه حديث في حديث، لأن هذا الحديث يعني وجد نفس هذا الإسناد يعني عن وكيع نفسه، وأيضا وكيع توبع أيضا على هذا الإسناد، لكن المتن يختلف وهو استنزوا مرتين بالغتين أو ثلاثا، فهذا هو اللفظ الصحيح. مما يدل أيضا على شذوذ هذا الحديث إعراض أصحاب الكتب الستة عن رواية هذا الحديث، بل لعل أيضا هذه العلة حدثت بعد وفاة أصحاب الكتب الستة، لأن الخطأ والله أعلم من الطبراني، لو كان هذا الحديث يعني كان رواه أصحاب الكتب الستة خاصة أصحاب السنن، لأن يعني هذا كما هو ظاهر هذا الحديث أنه من أصح الأسانيد في هذا الباب، وإسناد يعني صحيح يعني جميع رجال ثقات، لكن الأرجح أن الخطأ من الطبراني، لذلك ما أحد رواه إلا الطبراني تفرد بهذا اللفظ، أين أصحاب الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ كذلك أيضا كان ذكر الإمام أحمد في كتاب المسند، يعني ما روى في كتاب المسند، ولا أصحاب أيضا الكثير جدا روى عن الإمام أحمد بهذا اللفظ، كذلك أيضا ولا أصحاب عبد الله من الإمام أحمد، بل تفاضل رواية هذا الحديث عن عبد الله بن الإمام أحمد الطبراني، ولعل أن الطبراني طبعا دخل عليه حديث في حديث، لأن أيضا هناك أسانيد أخرى تروى عن ابن عباس طبعا بهذا اللفظ الغنان من الرأس، لكن بما هذا الأسانيد لا يصح منها شيء، فلعله دخل على الطبراني إسناد في إسناد فجعل هذا الإسناد بهذا المتن، والصحيح في لفظ هذا الإسناد هو استنس مرتين بالغتين أو ثلاثا، فالصحيح أن ليس هناك حديث صحيح موقوع في أن الإدنان من الرأس، لكن ثبت هذا عن الصحابة، هذا ثابت عن الصحابة، فثبت عن ابن عمر كما في مصنف عبد الرزاق وأيضا كتاب الأوسط ابن المنذر، وأيضا الحديث تدل على هذا، حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما طبعا حديث ابن عباس يتقدم لنا في الدرس السابق عندما توضأ مسح برأسه ومسح أيضا على أذنيه، كذلك أيضا حديث المقدام بن معدي ثوب، كذلك أيضا حديث أبو بيه بنت معوذ، وأيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كلهم عندما ذكر صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا مسح برأسه ثم مسح على أذنيه، فالأرجح في هذه المسألة أن الأذنان تابعان للرأس، والجمهور ذهبوا إلى هذا، كذلك أيضا كما قلت ثبت عن ابن عمر وغيره من الصحابة، وطبعا خالف في هذا بعض التابعين، فذهب الزهري وغيره من أصحاب، فعلنا أيضا قول آخر عن الإمام الشافعي أن الأذنان تابعان للوجه، واستدلوا بقوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء السجود، اللهم سجد لك وجهي، سجد وجهي الذي صوره وشق سمعه وبصره، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، هذا هو دليله، لكن جاب عن هذا بأن يعني طبعا هذا يعني في نوع من الإجمال، لكن الحديث صحيحة التي روي في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأذنان تابعان للرأس، كذلك أيضا ذهب بعض أهل العلم لأن الأذنان يعني عندما يوصل الوجه يوصل ظاهر أو نعم ظاهر الأذنان مما يقابل الوجه يوصلان مع الوجه، وأما باطن وأما خلف الأذنين فيمسحان مع الرأس، وممن ذهب إلى هذا الشعبي ومحمد بن سيرين من التابعين، وأيضا ذهب إلى هذا قول إسحاق بن راهوية، وهناك أيضا قول رابع أن الأذنان عضوان مستقلان ليس تابعان للرأس ولا للوجه، وأيضا هذا منقول عن الإمام الشافعي، وأيضا ذهب إلى هذا أبو الخوف ذهب إلى هذا القول، وأوجه الأقوال هو القول الأول في دلالة الحديث عليه، لأن جميع من وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه كان إذا مسح برأسه يمسح على أذنيه، فهذا يدل على أن الأذنان تابعان للرأس، وقد اختلف العلماء في حكم مسح الأذنين، فذهب الجمهور إلى استحباب هذا الشيء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين من الحنابلة، عندهم أن مسح الأذنين مستحب، لكن متأخرين من الحنابلة ذهبوا لوجوب هذا الشيء، وهذا هو المشهور في متن زاد المستقنع، لكن متقدمين من الحنابلة ذهبوا إلى استحباب هذا الشيء، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد نفسه، وذهب إسحاق بن راهوية وهو أيضا رواية كما قلت عن الإمام أحمد إلى وجوب هذا الشيء، طبعا واستدلوا طبعا لهذه الحديث وإن كان فيها ضعف، لكن يعني يستدل ويستانس بها، كذلك أيضا بما نقل عن الصحابة، لا ترجح شيخ الإسلام بن تيمية رجح في هذه المسألة إلى أنه يستحب مسح الأذنين ولا يجب مسح الأذنين، والمسألة يعني الخلاف فيها قوي، لعل الأحوط الإنسان أن يمسح على أذنين، طبعا يعني دليل شيخ الإسلام يعني هذه الحديث لم تثبت، وكذلك أيضا يعني بعض الحديث التي وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت فيها أنه كان يمسح على أذنين، كما هو ثابت في حديث عثمان بن عفان، ثبت في حديث طبعا الروايات صحيحة من حديث عثمان لم يثبت أنه كان يمسح على أذنين، فشيخ الإسلام استدل بهذا وبغيره على أن مسح الأذنين لا يجب، هذا أيضا يرجح المنذر الضبط المنذر في كتابه الأوسط، والخلاف يعني مسألة قوي، لعل الأفضل يعني الإنسان من باب الاحتياط يمسح على أذنين خروجا من الخلاف، ثم قال أبو عيسى في الباب عن أنس حديث أنس أخرجه الدارقطني، وقيل عبد الحكم وهو لا يحتج به كما قال الدارقطني بعد نفج قال إذا عبد الحكم وهو لا يحتج به. وأيضا قيف آخر عند ابن عدي وفي إسناده يزيد بن عجان وقاش وهو مضطرع. يزيد بن عجان ضعيف جدا فلا يحتج به. وكما قلت ليس هناك حديث صحيح موضوع ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وأقوى ما هناك هو حديث أبي أمامة. ومن ذهب إلى تضعيف جميع الحديث الواردة في الباب الحافظ البيهقي كذلك أيضا قبل الحافظ بجعفر الأخيري فقال الرواية في هذا الباب لينة. كذلك أيضا النووي في كتابه مجموع الصغر المهذب ذهب إلى تضعيف هذا الحديث. كذلك أيضا الحافظ نعم أبو عيسى الترمذي كأنه يذهب إلى هذا فما ذكر في الباب إلا هذا الحديث المقال في الباب عن أنس وأيضا ضعف هذا الحديث. كذلك أيضا الحافظ بن حجر ذهب إلى تضعيف هذا الحديث لأن في كتابه تلخيص الحبيب ضعف جميع الحديث الواردة في هذا الباب جميع الحديث علها وضعفها. لكن بعض العلماء المتأخرين ذهبوا إلى ثبوت هذه الأحاديث فابن دقيق العيد ذهب إلى ثبوت بعض هذه الأحاديث التي رويت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وهذا الحديث بالذات حسن ابن دقيق العيد حسن إسناد هذا الحديث. كذلك أيضا من سيد الناس وغيره من أهل العلم ذهب إلى تصحيح هذه الأحاديث. أما ما نقل بعض العلماء أن الإمام أحمد يقوي هذا الحديث واستدل بما سئل أبو داود سئل أبو داود أو غيره سأل الإمام أحمد قال هل هنا من الراس قال نعم فقال هذا فيه أن الإمام أحمد يعني يقوي هذا الحديث. طبعا هذا ليس بصحيح لأن يعني يفهم من الحديث الأخرى أن الهنا من الراس فلم يقل على الإمام أحمد أنه قوى هذه الحديث. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم. طبعا هذا يؤيد ما قلناه سابقا أن الحسن ليس على بابه عند الترمذي. الحديث الحسن ليس على بابه عند الترمذي بل الحديث الحسن في الغالب عند الترمذي يكون حديث فيه علة أو فيه ضعف في الغالب أبدا. فالترمذي إذا حسن حديث يكون هذا الحديث ضعيف عنده. ما أقول ضعيف أنا أقول فيه ضعف أو فيه علة عند الترمذي لكن إذا صح حديث فتمسك به في الغالب. إذا صح حديث الترمذي فهو صحيح. وتكلمنا على هذا السابق وقلنا أن تصحيح الترمذي فوق تصحيح الدارقطني وتصحيح أيضا للحسين وابن حبان والحاكم وأيضا صحيح المختار الحافظ المقدسي فتصحيح الترمذي مقدم على هؤلاء. وفي الغالب إذا صح الترمذي في الغالب تجد أن هذا الحديث صحيح. وهنا الترمذي جمع بين قوله حسن وقال إسناده ليس بذاك القائم فهذا ما ينافي تضعيف هذا الحديث. يعني تضعيف هذا الحديث مع تحسين لا يتنافي يعني أن التحسين عند الترمذي ليس على بابه بل هو في الغالب يكون فيه ضعف. وأيضا من ضعف هذا الحديث موسى بن هارون موسى بن هارون الحافظ ضعف هذا الحديث. كذلك أيضا الحافظ الحسن الدارقطني رجح وقت هذا الحديث. كذلك أيضا الحافظ بن حجر رجح وقت هذا الحديث. يعني المحققين من أهل العلم ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الاثنين من الرأس وبه يقول سفيان الثوري وابن المنذر والشافعي وأحمد وإسحاق. كما قلت هذا هو مذهب الجمهور وهذا هو القول الصحيح في دلالة الحديث على هذا الشيء. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الاثنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. وهذا منقول عن محمد بن سيرين وهو ثابت عنه. ذلك أيضا منقول عن الشعبي. وقال إسحاق وهو ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية قال واختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. وهذا طبعا أيضا قول في مذهب الإمام الشافعي. وأيضا في رواية عن الإمام الشافعي وهي قال هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد. يعني جعل الاثنين عضو مستقر. وأيضا ممن ذهب إلى هذا من أهل العلم أبو الفوز ذهب إلى هذا القول. والأوجه هو طبعا القول الأول بذات الحديث عليه. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حدثنا قتيبة بن هناد قال حدثنا وثيق عن سفيان عن أبي هاشم عن ناصر بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأت فصلي الأصابع. قال ابن جابر عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الكوفي وأبي أيوب الأنصاري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يحلل أصابع رجليه في الوضوء وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق يحلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي. حدثنا إبراهيم بن سعيد بن الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن خالد بن مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأت فقلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. الذي بعده حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيرة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الجبري عن المستورد بن شداد بن الزهري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ دلت أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الذي حكيه.